Ya, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ı tahir. اللهم احفظنا وشيخنا والحاضرين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال فرض الوضوء قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صداقة من غلول. قال الاعتداء في الوضوء. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وضوء فأراه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال ثواب من توضأ فأحسن وضوء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال ثواب من توضأ ثم أتى المسجد فركع في ركعتين. قال أخبرنا إسحاق المنصور قال أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان بطهور فتوضأ فأحسن وضوء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن وضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع في ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم أن شقيق بن سلامة تحدث أن حمران قال رأيت عثمان توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا ثم قال فصلى ركع ثم قام فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة وعن بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت من خيريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نوفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. قال الأمر بالوضوء مما مست النار. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال حدثنا محمد يعني بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارض أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضار قال حدثني أبي عن جابر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد المسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارب قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أثوار أقيط فتوضأت من هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالوضوء مما مست النار. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو يعني الأوزاعية أنه سمع المطالب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته فجمع أبو هريرة حصا فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من مسة النار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من مغيرة النار. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما أنضجت النار. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن الشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال محمد القاري عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار. قال أخبرنا محمد بن الشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عبد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال أخبرنا الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن زيدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من مسة النار. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقته سويقا ثم قالت له توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ من مسة النار. قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وشارب سويقا يا ابن أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من ممسة النار. قال نسخ ذلك. أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا جعفر وهو بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلامة عن أم سلامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثت أنها قضبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فآكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال المضمضة من السويق قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن بوشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق فأكل وأكلنا معه ثم تمضمض فقام فصلى المغرب ولم يتوضأ. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بوشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فآمر به فثري فآكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. حمك الله. قال المضمضة من اللبن. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. قال ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. باب غسل الكافر إذا أسلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وسدر. قال باب تقديم غسل الكافر إذا أراد يسلم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سامع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن ثمامة بن أثاد انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى يم وجهك فقد أصبح وجهك اليوم أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. قال الأمر بالغسل من مواراة المشرك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواره. فقلت إنه مات مشركا. قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فواريته ثم أتيته فقلت قد واريته فأمرني فاغتسلت. قال أخبرنا محمد المثنى قال أخبرنا محمد المثنى عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات. فقال اذهب فواره. قال إنه مات مشركا. قال اذهب فواره. فلما واريته ورجعت إليه فقال اغتسل. قال باب وجوب الغسل إذا التقى الختان. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني عبد الرحمن بن قاسم قال حدثني قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إذا جاوز الختان وجب الغسل ففعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن يعني الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعابها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ ولا نعلم أحدا تابع عيسى بن يونس عليه والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة والحسن لم يسمع من أبي هريرة أو لم يسمعه من أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن أنا أشك. قال باب وجوب الغسل من المني. قال أخبرنا علي بن حجر وقتيبة بن سعيد واللفظ له عن عوب عن عبيدة عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فاغتسل. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن زائدة وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت

وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء في ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ما يغتسل بخمس مكاكين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء. قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا. قال باب الدلالة على أنه لا توقيت في ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معتمر وابن جريج قال حدثنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد وهو قدر الفرق. قال باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه في من الإناء الواحد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد وهو قدر الفرق. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغتسل من جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد من الجنابة. قال أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلامة أن أم سلامة سئلت أتغتسل المرأة مع رجل قالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء. قال الأعرج لا تذكر ثردا ولا تبالة. قال باب النهي عن اغتسال بفضل الجنوب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحب أبو هريرة 4 سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغتلفا جميعا. قال باب الرخصة في ذلك. قال أخبرنا محمد المشاري عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال باب الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. قال أخبرنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم النافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. قال باب الرخصة في ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة شديدة ظفر رأسي فأفأنقضه عند غسلها من الجنابة. قال إنما يكفيك أن تحفني على رأسك 3 حفنات من ماء ثم تفيضين على جسدك. قال باب الأمر بذلك الحائض عند الاغتسال الإحرام. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أشهب عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قال باب غسل الجنب يده قبل أن يدخلها في الإناء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من جنابة وضع الإناء وضع الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاث ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. قال باب عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلامة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده. قال باب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسله يديه ثلاثا. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر هو ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بإناء فيصب على يديه ثلاثة فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سائر جسده. قال باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فقالت كان يغسل يديه ثلاثة ثم يفيض بيديه اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء. قال باب وضوء الجنب قبل الغسل. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ويصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. قال باب تخليل الجنب رأسه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا ثلاثا. قال باب ما يكفي الجنوب من إفاضة الماء على رأسه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صوراد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لأغتسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. قال صفة الغسل من الجنابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جلده كله. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صورد عن جبير المطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لا أغتسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف قال باب العمل في الغسل من الحيض قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن منصور بن وهو منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت وكيف أتطهر بها فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة رضي الله عنها فجثت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم قال باب ترك الوضوء بعد الغسل قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال أخبرنا حسن وهو ابن صالح بن صالح بن حي عن أبي إسحاق وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل قال باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات من أكفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجله قال ثم أتيته بالمنديل فرده قال باب ترك التمندل بعد الغسل قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني خالتي ميمونة أنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ به على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشمال الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات من كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه قالت ثم أتيت بالمنديل فرده قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأوثي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل قال أخبرنا حمود المسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة قال باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفي قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه قال أخبرنا سويد النصف قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل ويشرب قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال لا تتوضأ قال باب وضوء الجنب وغسله ذكره إذا أراد أن ينام. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال باب في الجنب إذا توضأ. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا شعبة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدريك عن أبي زرعة عن ابن نجي عن ابن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا في صورة ولا كلب ولا جنب. قال باب في الجنب إذا أراد أن يعود. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ. قال باب إتيان النساء قبل إحداث غسل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال باب حجب الجنب من قراءة القرآن. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلامة قال أتيت علي أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة. قال أخبرني محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا جنابة. قال مجالسة الجنب ومماسته. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ثم الباب. قال أخبرنا إسحاق بن منصور عن قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب. قال إن المسلم لا ينجس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجلا من أصحابه ماسحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيته فحدت عني إني رأيتك فحدت عني فقلت إني قد كنت جنبا فخشيت أن تمسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله نبينا محمد تلقائي محمد محمود الذي وعد. لعلنا نقف عند هنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بمشيئة الله.